سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من أوصل موسى ولدا بغير أم إلى أم بغير ولد سبحانك جل جلالك يا تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا تأمينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سنحفظه ليحفظنا ونرويه فيروينا سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا سراج النور